أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين سيد التاجرين عليه بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله مكاني بالاقتصاد، واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالحي العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلقها، وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عبدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن قرنت، وبك استغاثتي إن كرست، وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير، فمن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجدة وقبل الضلال بالرشاد، وفني معونة معرة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله. تارة يتقوقع الإنسان في نظرة ضيقة حدودها أيام معدودة، وتارة يتطلع إلى أفق بعيد ينفتح على ما وراء هذا العالم، فينظر إلى المستقبل ويسعى لإصلاح وضع مصيره، فلا يكتفي بالنظر إلى دنياه، وإنما هو ينظر إلى الآخرة، حيث الحياة الأبدية الدائمة، فينظر إلى هناك، فالإصلاح الحقيقي ما يصلح هناك، والأمن الحقيقي هو الأمن هناك، والفوز الحقيقي هو الفوز هناك. وتعرف يضيق أفقه، يغفل الآخرة، ويتغنى بفوز الدنيا، بفوز ينتهي ويزول. الإمام زين العابدين يعلمنا ويوجهنا إلى الفوز الحقيقي: وارزقني فوز المعاد، أولئك هم الفائزون، أولئك هم المفلحون، أولئك هم المنتصرون، أولئك هم المهتدون. من يفوز، من يرجع فوز المعاد، هو الفوز الحقيقي. الإنسان يفوز في المدرسة، يفوز في الرياضة، يفوز على وظيفة، يفوز وما شابه، هذه كلها تزول، يستأنس بها. فليس على الإنسان للفوز بما هو دائم: وارزقني فوز المعاد، يعني اعتقني من النار وارزقني الجنة في ذات الوقت. الذي فوز المعاد هو الإنسان أن يعتق من النار ويدخل الجنة، وهذا هو تطلع صالحي العباد. فلما يصير من صالح العباد، ماذا يتطلعون؟ ماذا يطلبون من الرب؟ يطلبون هذا: واعتقني من النار. دائما وأبدا ينظرون إلى المصير، هم النار كمن قد رآها وهم فيها معذبون، هذا يسأل الله العافية من النار، هم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، هو يسأل الله أن يجعله في الجنان. هذا يرزقني فوز المعاد، فوز بالجنة وعتق من النار. لهذا احنا ايضا بحاجة الى ان نشهد الحال، مو معناه الدنيا ننهيها، الدنيا مزرعة الآخرة، لكن بما هي مزرعة للآخرة، لا بما هي وبال علينا في الآخرة، مزرعة فيها ثمر، مو نحصل شوك. لهذا احنا كل خطوة كل حركة لابد نربطها. ما هو نتاجها يوم المعاد؟ انا اقرأ دعاء هل فيه نتاج ايجابي يوم المعاد؟ اذا كان نعم اقرأ. اقرأ قرآن، اجي مسجد، اصلي، اشوف هاي الامور فيها بالنعم. اما لما تكون لا انسان يجلس جلسة في ديوانية كلام لا فائدة من ذلك، ما احد يناقش حتى يوصل حقيقة، صار فيه رضا للرب. سلام لا جلسة سوالف عادية ما ادري شنو ولا فيها منفعة وغيبة وغيبة وما شاء الله. ادري شنو؟ الواحد لما يجي يطلع وين يوم الموت؟ هل فيها فوز؟ هل ترتبط؟ هل تعطي النتيجة إيجابية؟ إذا كان لا، يفكر الإنسان في أن يصلح وضعه، يصلح الديوانية، يصلح نفسه، غير وضعه إذا ما صلحت الديوانية أو ما شابه، يصلح البعض معه بالتدريج. لا شاف عنده عجز عن إصلاح الديوانية أبدا فتبقى إلى هذا الأبد في أمان الله. وهكذا في أي عمل، في أي حركة، يقرأ كتاب، يتحدث بحديث، يقطع مشوارا، يذهب مكانا، هل فيه رضا للرب؟ خارج واحد يروح مع إنسان مؤمن ويتمشى ويتحدث في حديث إيجابي فيه رضا للرب، خارج لا يروحون أرضنات الناس ولا ما أدري كذا أعراض الناس. كل حركة هذه لازم ننظر لها يوم المعاد. ولهذا وارزقني فوز المعاد، يعني أنا لابد أن أتطلع إلى كل حركة أتحركها وإلى قصد المعاد. هل تخدمني يوم المعاد أو لا؟ هذا مهم. وارزقني فوز المعاد وسلامة المرقاد. وين المرقاد؟ إن ربك للمرقاد. ما في إنسان يريد روح يوم القيامة للجنة يقول صفوهم إنهم مسؤولون. وين راح يتبقوا؟ يدروه الجنة يقول العمال طريق الجنة والنار ما في صفوهم. فإحنا نريد السلامة، سلامة المرقاب، يعني سلامة الطريق إلى الجنان. الله سبحانه وتعالى يترصد الكفار والظالمين ليلقي بهم في نار جهنم. سلام سلام سلام بعد خلاص. أما نحن لا، نسأل الله السلامة والله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الآخرة لهذا احنا بحاجة إلى أن ننتشر. إن الطريق يسأل في أسئلة خاصة، توقف الإنسان في حقوق بشر، توقف الإنسان. إحنا لازم هذا الطريق نحفظ أنفسنا، لازم نبحث عن ما يسلمنا يعني ونزيل كل ما يوقعنا. سلامة المرقى يعني يا جماعة ما ينفعنا ترى الصداقة السلبية ولا الصلاة السلبية ولا التجمع السلبي ولا كل الأمور. إذا هذه الأمور تؤدي بنا إلى النار لا نفع فيها. تجمعات إيمانية لازم تكون، روح إيمانية لازم تكون صادقة، لازم احنا نتعالى على الحزبيات والمهاترات وما شابه. حقوق بشر موجودة والله، حتى أنتم حتى يصيروا جماعتي أكثر، عمر الله صاروا جماعتي أكثر، حتى يصيروا مقلدين مرجعيات، فعمرهم ما صاروا مقلدين مرجعيات، فإذا كان على حساب ديني. فلازم نفكر ما نغلط بما يؤدي بنا إلى الذنب. لا يطاع الله من حيث يعصى، لا أعتدي على إنسان أبد. لازم يكون في طريقي حتى إلى الخير طريق خير، ما أعتدي على حد. لا تصير عندنا حساسية والله جماعتي وما أدري شو. لا، نعم إنسان قد يعبث به ويظل أن يفعل إصلاحه وأبعده عن هذه الجماعة وهذه الفئة الضالة. أما جماعة اختلط فيها إيش هالنظرة فقط وفقط؟ لا، دينهم مكانتهم. ما لازم احنا نقول كانوا هاي تسبب سقوط. ما تعطينا سلامة في المرصاد هنا. لهذا احنا بحاجة الى ان نلتفت. ما ننجر الى كلمة سوء على انسان مؤمن. انسان قاتل، انسان عابد، انسان امرأة. لازم نعيش. لازم عقولنا حاضرة تصير دقيقة، خير دقيق. لا نقع. لا نستغفل ايضا. ما نصير اغبياء. لازم حركتنا إيمانية. لازم نعرف ان هذا فيه رضا للرب لو رضا للأهواء والشهوات. لازم احنا نبحث كل رضا لله. هذا احنا بحاجة الى سلامة المرخص في كل المجال، في العمل الاجتماعي، في العمل الديني، في العمل الثقافي، في السلوك، في الفكر، في كل شيء. عقيدتنا نثبتها، نفهم عقيدة بشكل جيد حتى لا نقع. سلوكياتنا نضبطها، وظائفنا نقوم بها بأحسن ما يكون، ما نقصر في أداء الوظائف الدينية الشرعية. نصلي ونقوم ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وما شابه. أخلاقنا لازم تكون أخلاق عالية، قلوبنا لازم تكون طاهرة، نياتنا لازم تكون صادقة، كلماتنا لازم تكون طيبة، علاقتنا مع الناس لازم تكون جيدة مبنية على المحبة، على التعاون، على الاحترام. هذا لازم يكون. إذن احنا بحاجة إلى أن نسعى للخلاص من كل ما يزلقنا في نار جهنم. وسلامة المصاب، سلامة الناس وفي الدنيا فقط. يعني قد في الدنيا الإنسان ما يسلم، لكن يسلم في الآخر عليه. أما لا، عيش السلام وأمان، تجمع قوي ورجال قوي ومرأة قوية، لكن أنا ضعيف ما عنده سلام ما تنسى. لهذا خلونا بالفعل نفكر جدا ومليا في سلامة المسيح. المهم أقول لا أحد، ما أحد ينفع أحد. لا هذا الإمام اللي يصلي ينفعني إذا أنا عبدت ولا غيره. أما إذا أنا أصلح أنفع وأنتفع. وأصلحنا أنفسنا ننفع أنفسنا وننفع بعضنا بعضا، ننفع الآخرين. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شنو حجر؟ حجر كفر جماعتهم يريدون وجهه. يريدوا كسر في الله. واحد ضايع مو يسحبون اخر، واحد ضايع يجيبوه. حمد الله. يريدون وجهه، رضا لله. دار الجماعه رضا لله. يعني حتى لا تضيع البشريه. ولا تعدوا عن الناس عنهم، تريد زينه الحياه الدنيا. افرح، لا تخلي هؤلاء الى غيرهم. هل لهم صعوبه هذولاك اسهل؟ لا. رضا لله. يريدون وجهه، أي نقطة مركزية. أصل العمل هو رضا الله. هذا إذا فرغ العمل من رضا الله لا قبل. ما يسلم من الناس. حتى لو عمل، أي والله أنا صليت، مو لله في صلاة. عملت وخدمت ووزعت وأعطيت، لكن مو لله. هذا احنا بحاجة إلى أن نلتفت إلى أنفسنا ونصلح ونخلص لله. ولازم يكون عندنا خوف من الناس، يصير عندنا تطلع إليهما ونفكر في كل خطوة مخطوبة، هل هي طرق قرب الله؟ إذا كانت قرب الله نحن، إذا كانت لا، فبد أن نتعرف ونحذرها ونتوب ونستغفر منها. سأل الله أن يرزقنا خير المعاش وسلامة المرصاد من جميع الجهات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وحفظ الله تعالى وصلاة على محمد وآل محمد.